وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزتك أن ترحمنا، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. اللهم إنه ليس له اللهم إنا ليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا خالق لنا غيرك فنرجوه. نسألك اللهم أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا ضعفنا بين يديك، وهذا ذلنا لا يخفى عليك. إلى من نشتكي وأنت العزيز القاهر، وبمن نستنصر وأنت القوي الناصر. يا من هو للقلوب جابر، اجبر قلوبنا يا رب العالمين. يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا راحم المساكين، ويا ناصر المستضعفين، ويا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تنصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، ومساكين فارحمهم، يا راحم المساكين، ويا ناصر المستضعفين. نسألك اللهم أن تعجل لهم بالنصر والفرج برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بها ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا.